الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقفنا عند باب الخطبة على المنبر كان من هديه صلى الله عليه وسلم المنبر في حديث ابن عمر أن تميم الدري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر لحمه ألا أتخذ لك منبرا يحمل عظامك قال بلى فاتخذ له منبرا وهذا لا يتعارض مع حديث هذه المرأة وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو مستند إلى جذع فقال إن القيام قد شق عليه فقال له تميم الداري ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام فشاور النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه فقال عباس بن المطلب إن لي غلاما يقال له كلاب أو كلاب أعمل الناس من أتقن الناس فقال مره أن يعمل وهذا فيه ضعف ظاهر وذكرنا أن عمل الأنصارية أو النجارية له المنبر لا يتعارض مع هذا لأن يمكن أن يكون منبرا آخر في منبرين ويمكن أن يكون هذا المنبر يعني أحد المنبرين كان يعني ضعيفا أو كذا فعمل له عملت مثلا نجارية منبرا أقوى قام عليه صلى الله عليه وسلم بدلا من المنبر الأول على كل حال الذي يبين هذا أن هذا منبر كان درجتين ومنبر كان ثلاث درجات أليس كذلك؟ ها؟ فالمنبر من خشب من أثل الغابة وكان قويا ثلاث درجات هذا المنبر لم يزل على حاله ثلاث درجات حتى كثر الناس وزاد مروان في خلافته فزاده حتى جعله ست وطبعا السنة أن يكون ثلاث درجات ولا يزاد عليه ثم زادوه حتى وصل إلى ما وصل إليه وصار مرتفعا جدا والأولى في هذا كله اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والإمام والخليفة هو الذي يقوم للناس ويصلي بالناس الجمعة هو الذي يخطب بالناس ويمكن أن يبنى المنبر بناء على صفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات لكن لا يكون من الخشب. فعل ذلك علي بن أبي طالب بالكوفة. في مشروعية الخطبة على المنبر وفيه جواز تعليم المؤمن أفعال الصلاة بالفعل وفيه العمل في الصلاة بالحاجة في ارتفاع الإمام وصلاة الإمام مرتفعا للحاجة كذلك وإلا فلا. وفي مشروعية اتخاذ المنبر لكوني أبلغ في مشاهدة الخطيب وسمع منه. وفي بيان بدعية المنابر التي أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف منبره إما بزيادة الدرجات أو بطريقة منصات كما يحدث اليوم يصعدون سلم من الخلف ويقوم مرتفعا حتى لو كان ثلاث درجات هذا خلاف السنة لأن إقبال الخطيب على الناس بوجهه ورؤيتهم له وهو يعظهم ويذكرهم هذا أمر مقصود أيضا لذاته وقربه منهم له أيضا فائدته بدلا من أن يكون بعيدا عنهم فإذا ذكرهم وقريب منهم ويعظهم ويهتز وأحيانا يهتز المنبر من تحته كما حصل في منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ساقط به من شدة موعظته لهم فهذا كله وهذه الصفة كلها تفقد إذا ما كانت على هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبر على السنة أين موضعه من المسجد على يمين المسجد يعني هكذا أم في الوسط؟ لا في الوسط. نعم في الوسط. لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويضع المنبر عن يمينه. قال باب الخطبة قائمة. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمة بل الآية وتركوك قائمة وهذا لا يتعارض مع قوله مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها فإنه يكون قائما ويجلس عليه أيضا يجلس عليه حين يقوم للخطبة أول ما يقوم حتى يفرغ المؤذن ويجلس عليه في بين الخطبتين وأيضا يجلس عليه وهذا أيضا ورد في بعض الأحاديث عند يعني تدريسه للناس وتعليمه لهم فالوجوب في الخطبة يعني الواجب في الخطبة القيام لأنه بيان في القرآن وبيان لأمر الخطبة فصفة هذا البيان واجب وأول من جلس على المنبر هو معاوية رضي الله عنه فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية رضي الله عنه وذلك لأنه كان ضخما جدا سمينا جدا فيثقل عليه أن يقوم ويجلس ويقوم فخطب جالسا قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وهذا التفصيل جاء في خطبة الجمعة ولم يأتي في خطبة العيد، فقياس العيد على الجمعة قياس مع الفارق ولا يقاس في العبادات. ولذلك هذه لما كانت خطبتين جلس فيها، أما خطبة العيد فلا يخرج لها المنبر ولا يجلس فيها، ولذلك هي خطبة واحدة على الصحيح كما يأتي معنا إن شاء الله. نعم. نعم. وكعب بن عجرة رضي الله عنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطبه قائدا، فأنكر عليه وتلا قوله تعالى وتركوك قائما. وفي رواية قال ما رأيتك اليوم قط إماما يوم المسلمين يخطب وهو جالس. يقول ذلك مرتين. الشعبي يقول إن معاوية إنما خطب قائدا لما كثر شحم بطنه ولحمه، فليس في هذا دليل على الخطبة قائدا. في حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. والخطبة يشرع فيها أن يستقبل الإمام الناس بوجهه وأن يقبل عليهم ويرفع صوته في خطبته، فكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته وأحمر وجهه كأنه منذر جيش، يقول صباحكم مساكم، كأنه منذر جيش سيأتي ويهجم على المسلمين، فكيف يكون الحال؟ فهكذا كان صلى الله عليه وسلم كأنه النذير العريان. وكان القوم يجلسون في الخطبة حوله صلى الله عليه وسلم يتحلقون على هيئة نصف دائرة حوله، خلاف ما هو معهود اليوم ومعروف الناس يجلسون صفوفا، وهذا خطأ، وإنما يتحلقون حلقا حول منبره صلى الله عليه وسلم وحوله يحدقون بأبصارهم إليه، ينظرون إليه لينتفعوا بموعظته ولا ينشغلوا بشيء، لا يلغو أحد ولا يلتفت أحد ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يقول شيئا ولا يتحدث مع أحد، وإنما كل اهتمامي بهذا الخطيب وما يقول وما يعز. وكانت خطبته قصدا صلى الله عليه وسلم مختصرة قليلة صغيرة جزلة في معاني كثيرة، وكانت بالقرآن والسنة مع رفع الصوت كما ذكرنا. وخطبة الأولى الخطبة الثانية كالخطبة الأولى، لا يقصر الثانية عن الأولى، ولكن لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة الدعاء الخطب، وكان لا يرفع يديه، وإنما غايته أن يرفع إصبعه السبابة يشير بها عند الدعاء إذا دعا بشيء، لكن لا يرفع يديه. قبح الله هاتين اليدين كما جاء في حديث عمر بن رويبة في صحيح مسلم. قال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام، ولحدثنا معاذ بن فضالة أمن يعطي جنبه أو يكون في الزاوية هكذا والإمام يخطب وهو يعطي ظهر أو يعطي جنب، يستقبله وجهه ويقبل عليه ويقترب منه، فإن نعس في الخطبة غير المكان. وفي الخطبة الشرعية في الغالب لا ينعس، لماذا؟ قصيرة جدا ما تحتمل، ولأن الخطيب يشدهم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي له لها تأثير في النفوس لا تجعل الإنسان ينشغل. وكذلك مع رفع الصوت ونحو ذلك فيقول إيش الخطيب إيش فيه هذا. بعض الناس إذا خطب الخطيب بصوت عالي يحاول اختماله زعلان ليش. نعم في بعض البلاد ممكن يشتكون إذا خطب الخطيب بصوت مرتفع يشتكون الأوقاف. في إندونيسيا هكذا هذا لازم خطبه كأنه يعني يتكلم مع في درس عادي وبصوت يعني رقيق ولطيف جدا وهكذا. وأنس رضي الله عنه ثبت عنه بلسان صحيح أنه كان إذا أخذ الخطيب الخطبة يوم الجمعة يستقبله وجهه حتى يفرغ من الخطبة. هذه كلها من السنن التي غابت عن الناس ولا أحد يذكر بها ولا أحد ينبه عليها ينبه إليها. هذه يعني ينبغي أن ننشر السنة بين الناس ونحيي هذه السنن ونعلمهم أداب يعني الجمعة وأحكام الجمعة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هشام دستوى عن يحيى بن كثير عن هلال بن أبي ميمون وهو الذي يقال له هلال ابن علي أو هلال بن أبي هلال هو نفسه. قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. هذا في غير خطبة الجمعة وجلسنا حوله جلس هذا. في بعض الأثار أن أنس جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام. هذا لا يقال انه من السنن تستند الى جدار وحائط لا او انه هذا يعني من فعل انس وانما قد يكون هذا العله يكون كبيرا لا يصمد ولا يستطيع ان يتحمل الجلوس هكذا او ان هذا خطيب يطول فهذا يحتاج يعني يتعبه هذا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعة وهذا يعمل عمل الاحتباء. كل حال يستمع ويقترب من الإمام يبكر ويستمع ولا يلغو وينصت للخطبة هكذا الهدي في الخطبة. باب من قال في الخطبة بعد ثناء أما بعد. سبحان الله يأتي بقول أما بعد يأتي بكلام حديث على كلمة أما بعد فقط. هكذا أهل الحديث يعتنون بالسنة ويأتون بأدلة كثيرة في الكلمة الواحدة التي يقولونها ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير. باب قال أما بعد الثناء. ومن الأشياء المهمة جدا في الخطبة التشهد وهو من الثناء طبعا على الله سبحانه وتعالى لكن لا بد من التشهد. كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجزماء وما للأسف راح حتى مشايخ وعلماء لا يتشهدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كذا ولا يتشهد. هذه يعني كاليد الجزماء يا رب الله المهمة يعني في كل حديث أو كذا تشهد. رواه أكرم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمود بن غيلان حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة

أنهم بحاجة ملحة وغيرهم ليسوا بتلك الحاجة، أو أنه هذا أتألفه والآخر لا أتألفه، هكذا مثل هذا الكلام الذي يطيب النفوس. لكن المهم أن يبلغه، لا بعض الناس لا يعني هو هذا في السر يكلم الثاني والثالث والرابع ويطلع في الأخير يغرق الصدور ونميمة، وفي الأخير يطلع غلطان أو في مشكلة عنده هو بسبب الظنون السيئة وبسبب يعني هذه قواعد مهمة جدا في الأمور الجماعية، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كثيرا. والخوارج إنما أوتوا من هذا الباب، قال يا عدل إن قسم ما أريد بوجه الله من جهة المال إنه أعطى هنا وما أعطى هنا، لما قسم غنائم حنين تكلم هؤلاء كيف، تكلم الأنصار أيضا الشباب الصغير عقله يعني إيش خفيف ما ينظر. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حديث بلغ عنكم، قال أما أشياخنا وكبراؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما شباب منا حدثاء الأسنان فهؤلاء قالوا كذا، يغفر الله لرسول الله. فهذه يعني مسألة متعلقة بهذا الحديث وهي مهمة. قال حدثنا يحيى البكري قال حدثنا الليث عن عقيل، وهذا سيد قطب لما تكلم على عثمان وتكلم بسبب هذا، بل إن هذه كانت أوضح في عند عثمان رضي الله عنه، لأنه قدم جماعة من قومه ومن قرابته، قال يعطي القرابة ويعطيهم ولايات ويعطيهم كذا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس مع عجزة دعاء عن حمل، صح ولا لا؟ فهذه من السياسة الشرعية، فمن الخطأ أن يعامل المسؤول معاملة يعني من وجهة نظر يعني الشخص، أن يعامل مسؤوله عن بمجرد أن يرى هو، هذا غلط. حتى المرأة يعني لا يجوز لامرأة أن تقول في تعامل الرجل مع زوجتيه أو مع زوجاته أن تريد يعامل الجميع سواء، لا. في امرأة يعني فيها خير كثير واستقامة وزلت زلة، ليست مثل العاصية التي كل شيء، هذا ممكن تضرب هذه الأخرى ينظر إليها فقط هكذا، فتريدها تضرب مثل ما هذه. طب أنت من عصيانك وعنادك وقلة أدبك ولسانك الطويل وأشياء كثيرة، هذه كن لها معاملة. هذه يا إخوان مهمة جدا، تعلموا فيها الإدارة والسياسة الشرعية وكيف يعني الأمور في التعاملات. هذه قد تكون لكم ولايات فيما بعد، زوجات فيما بعد، ولا أخالكم تتزوجون ذلك. قال حدثنا يحيى البكري قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد. فهنا تشهد، وفي بعض الأحاديث الأخرى أثنى على الله وأهله، وهذا التشهد يعني تحديد للثناء، وأما أثنى على الله بما هو أهل أو حمد الله بما هو أهله هذا عام ليس فيها بيان لتفصيل. التشهد هذا مهم جدا يا أخوان كما ذكرنا. ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد السعدي المنذر بن سعد أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله منه وأهله، ثم قال أما بعد. تابعه معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد. وتابعه العدني وهو محمد يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان هو ابن عيينة في أما بعد. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت حين تشهد يقول أما بعد. تبعه الزبيدي عن الزهري قال حدثنا هذا التشهد أيضا. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل اسمه عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة، حنظلة هو غسيل الملائكة التي غسلته الملائكة. قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلس متعطفا ملحفة على منكبه أو على منكبيه وعصب رأسه بإصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي، فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وهذا فيه المنبر في الوعظ والتذكير في غير الجمعة، وفي جواز التحاف بملحفة لا سيما إذا كان مريضا، وفيه عصب الرأس أيضا بإصابة يلف بها رأسه، وفيه الثناء على الله سبحانه وتعالى في الخطب، وفيه دعاء الناس يا أيها الناس، ودعاء المعلم لطلابه وقربهم منه، وفي قول أما بعد، وفي فضل الأنصار وأنهم يقلون جدا، وفي الوصية بالأنصار وبأبناء الأنصار، وفي أنه يقبل من محسنهم إحسانه ولو قصر فيه، ويتجاوز عن مسيئهم لأن ما عندهم من حسنة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب لعن الله تعالى أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وأبناء الأنصار والحسن التي قام بها أباؤهم هي حسنة تبقى في ذريهم وتبقى في عقبهم إلى ما شاء الله. وفي هذا أيضا فائدة مهمة وهو إقالة ذوي الهيئات عثراتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، فأهل العلم والفضل وأهل السبق في الإسلام والنصرة للدين هؤلاء يتجاوز عنهم ما لا يتجاوز عن غيرهم، فإن زل أو أخطأ خطأ أو وقع في شيء فإنه يتجاوز عنه ويتغاضى عن أخطائه لما عنده من حسنات، كما قال ابن القيم في مثل هذا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني يقصد بهذا أن الخير الكثير موجود، لو حصل من هذا شيء يسير فهذا لا يؤثر في هذا الخير الكبير، كما لا يؤثر الخبث في الماء الكثير الذي بلغ قلتين. واضح؟ فهذه قاعدة مهمة في معرفة التعامل مع ذوي الفضل والعلم، أنهم تجاوز عنهم. وكان صلى الله عليه وسلم في الخطب يخطب بإيش؟ بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ولا يزيد شيء ونستهديه ونتوكل عليه و لا يوجد هذا في السنة. التزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لتنال أجل الاتباع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فهذه الخطبة يتذكر فيها أولا حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ونستعينه يستعين بالله في خطبته. الاستعانة بالله هذه من أعظم الأمور المعينة للعبد، فيسدده الله ويوفقه ويهديه لأحسن الكلام وأخسر الكلام، ويسدده إلى يدله على أعظم دليل وأفضل دليل في المسألة إذا تكلم فيها. مهم جدا خطبة الحاجة. ونستغفره، استغفر الله سبحانه وتعالى من ذنبه الذي يعني السابق واللاحق الذي قد يلحقه من آثام والنيات يعني الرديئة التي قد تدخل. ونعوذ، ولذلك يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. يتذكر هذا، النفس أمارة بالسوء وشر ونفس فيها من الشرور الشيء الكثير، فيستعيذ بالله من شر نفسه، من العجب والرياء والتعالي والتعالم والكبر ونحو ذلك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم يذكر أنه فقط ما هو إلا سبب، يتذكر هذا أنه هو سبب فقط، إن عليك إلا البلاغ، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يعني ليس الهداية، ليس الهداية بيدي، ما أنا إلا سبب. وأذكر فقط، أذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. ثم يتشاهد، وهذا أعظم ما في الخطبة، وهو قول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم كان يقول ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، يذكر بكلام الله، وإن أنا كلام ما أريد كلام عندي، وإن أنا مهما تكلمت لا يفيد، كلام الله، يذكر بكلام الله. كل خطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يذكرهم بأن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي لهم الكلام لهم كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يحذر من شيء شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكان يؤصل في هذا المنهج السلفي في كل خطبة صلى الله عليه وسلم. يعني لو لم يخطب الناس ولم يتكلم إلا بهذا كفى. خطبة الحاجة هذه عظيمة جدا. فإن خير الحديث كتاب الله، فكما ذكرنا أنه يذكر بالقرآن، يذكر بالسنة، ويختصر ما أمكن. نعم، يعني ما أجمل الخطبة أن يذكر فيها بأمرين بثلاث كلها يعني عناصر الخطبة، واحد اثنين ثلاث أربعة بالكثير هكذا. فيمشي الناس والله إيش قال الخطيب، والله قال كذا كذا كذا. والنقطة التي نتكلم عنها يأتي بآية بحديث خلاص قصة الخطبة الحمد لله الناس جاءوا وانتفعوا ومشوا وحفظوا خطبته. أما الكلام كثير ينسى بعضه بعضا ويخرج الناس بلا فائدة، ويتأول الشيطان يجي لا لا لا تكلم كثير، الناس لفرصة، الناس ما يجتمعون إلا يوم الجمعة، فيظل يتكلم كلام كلام كلام. وإذا سئل الواحد منه ماذا قال الخطيب، قال الله كان كلام كثير جدا ما شاء الله، كانت خطبة ممتازة. إيش قال؟ والله أنا أحفظ لك كل هذا خلاص، وقال وخلاص. هذا الذي يحدث في الناس. نعم. في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة بسورة النحل، خطب الجمعة التي تليها أيضا بسورة النحل. يعني شفنا قلت نحن المعروف أنها سورة طويلة، يعني كيف القرآن ما يضر لو خطبت بالبقرة ما يمل غير كلامك أنت والكلام الكثير، ولو كان فيه أدلة، لأن المقصود بها هو يعني التذكير. نعم التذكير بالآيات، وكلما قرأت الآية تلو الآية وهي تحدث في النفوس من المعاني الجليلة وكذا ورقة القلب الشيء الكثير. أما غير القرآن فهذا غير معروف عن السلف. ماذا أنه قدأ من صورة النحل من بداية إلى نهاية خطأ بصورة النحل؟ لا قد يكون قرأها ما في بأس، ثم هذا أمر ليس دائم، ليس دائم، هذا شيء عارض، هذا خلاف الأصل. لكن هم كانوا يعلمون الصحابة والسلف أن تشقيق الكلام في الخطب من الشيطان، كما جاء في الحديث تشقيق الكلام في الخطب من الشيطان، مثل ما يخطب كثير من الناس بالسجع والكلام الكثير وتنميق العبارة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد الذي كان فيه خطيب يفعل هذا، في كتاب الأدب المفرد تشقيق الكلام في الخطب من الشيطان أو إياكم الشقاشق. إياكم هذه الشقاشق، قول عمر قول عمر من كثرة الكلام في الخطب والشقاشق من الشيطان. أيضا في حديث إنما تشقيق الكلام من الشيطان، في عن مجاهد شيء منها ابن عمر حديث هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. أيوة اقرأ. سمعت ابن عمر زيد بن أسلم يقول قدم رجلان من مشرك قبل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام تكلما في المقعدة، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فعجب الناس من كلامهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا أيها الناس قولوا قولكم فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان سحره. في أيضا حديث آخر لم حديث المسجد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنا سأتي إلى مسجدكم، كل مسجد يقوم فيه خطيب يخطب، فاختار مسجدا أول ما خطب وقال إن الحمد لله الذي ليس دونه مقصد وليس كلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. قالوا جاءنا أول من جاءنا وتركنا بسبب هذا الكلام. في حديث أن الله يعلم البليغ أن الرجال يدخلون بلسانه كما دخلت البقرة. هو في الأدب المفرد. أيوة. قال سمعت عن سهيل بن دعاء قال سمعت أبا يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا في مساجدكم. هذا هو قال اجتمعوا في مساجدكم. كلما اجتمع قوم فليؤذنوني يعلموني أنهم اجتمعوا. فأتانا أول من أتى فجلس فتكلم متكلما منا ثم قال إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ. فغضب فقام فتلاومنا بيننا فقلنا أتانا أول من أتى. فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه فأتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه وإن من البيان سحرا ثم أمرنا وعلمنا صلى الله عليه وسلم. فهذا الخطيب قال الحمد لله الذي ليس دونه مقصد وليس بعده منفذ ما أدري إيش كلام كثير من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا لو كيف لو جاء سمع اليوم خطبة اللي قرقر كثير ولنم